أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن كان هو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت في من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب